لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بيقولوا أجمع على أنه إن أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهل بعمرة فلبى بحج، أن اللازم ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه. يعني إيه يهل؟ إيه الفرق بين هو يهل وينوي؟ هو الإجماع بيقول إيه أصلا؟ الإجماع بيقول دلوقتي واحد طالع أحرم وناوي عمرة، فقال لبيك اللهم حجا، ده اللي اسمه الإهلال. خلاص هو ناوي في قلبه إيه؟ عمرة، فجاي يهل بعمرة. هو السنة الإنسان يهل بعد ما يحرم، يقول لبيك اللهم حجا إذا كان هيحج، أو لبيك اللهم عمرة إذا كان هيعتمر، أو لبيك اللهم حجا وعمرة إذا كان هيحج ويعتمر مع بعض. ويكون الإهلال ده عند انبعاث الراحلة، بعد ما يحرم يلبس ملابس الإحرام في المقات، ويجي هتبدأ الراحلة بتاعته تتحرك، يقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، ده الإهلال. المهم لبيك اللهم دي الأصل يعني. فدلوقتي واحد ناوي في قلبه ان هو هيحج، ناوي حجة، فلما استصحى قال لبيك اللهم عمرة، ده يبقى كده اهل بعمرة ولا اهل بحج؟ هو نيته كانت حج وهو قال لبيك اللهم عمرة، يبقى هو اهل بحج ولا اهل بعمرة؟ هو بيقول اجمعوا على انه ان اراد ان يهل بحج، عايز يقول لبيك اللهم حجا، فاهل بعمرة قال لبيك اللهم عمرة، او اراد ان يهل بعمرة فلبى بحج، ان اللازم ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه. الاجماع ده خالف فيه داود الظاهري، فقال العبرة بما لبى لا بما نوى. الكلام ده نقل عنه الموردي في الحاوي الجزء الرابع صفحة 83. لا 83 بس، الجزء الرابع 83. الشيخ لو وقت داخل يصلي ركعتين سنة مثلا لو يصلي الظهر، بعد كده سافر ان هو بتاع يصلي الظهر، لو خلاص ان هو يصلي الظهر، يصلي صبح سنة مسجد، بعد كده وفي الصلاة ان هو يصلي صلاة الظهر، لا صحيح ان تبقى صلاته اتفضل، صحيح ان تبقى صلاته على النية الاولى، النية الثانية ما تقدرش. الجمهور ان الصلاة باطلة، لا انت كنت سألتهوني ان واحد ناوي يصلي سنة بعد كده افتكر الظهر فراح ناوي ظهر، قلت لك ده اللي تبقى صلاته بطله، صلاه الظهر بالنسبه له بطله، هتقع نافله مطلقه. بس ده في السنه واحده يعني، اللي هو احنا في السنه بس على ما عقل يقصد. لا انا في كله. وفي لو هينوي الفرد يبقى تعتبر سنه مطلقه؟ لو هينوي الفرد يبقى الفرد باطل، هينوي سنه مقيده تبقى السنه المقيده باطله. الصلاه بقى نفسها باطله؟ لا الصلاه صحيحه بس هتقع ايه؟ مطلقة، سنة مطلقة، ركعتين ركعتين كده. بيقول بنقول الخلف داود الظاهري، فقال العبرة بما لبى لا بما نوى. ايه رأيكم انتم بقى في الخلاف ده؟ طب كويس انت قلت النقطة دي. هو العلماء اصلا مختلفين، الحج هينعقد بايه، بالنية ولا بالتلبية؟ بعضهم قلب التلبية وبعضهم قلب النية. فلو النية محلها القلب عند اللي بيقولوا بالتلبية يقول لك النية محلها القلب، لكن الحج ما انعقدش، الحج بينعقد بالتلبية. فهيبقى ده عندهم ان الحج ما انعقدش. يعني انا بقول ان الحج ينعقد بالتلبية، فجيت نويت العمرة وجيت ألبي، رحت ملبي بالحج، قلت لبيك اللهم حجا وانا ناوي العمرة، فده عند اللي بيقولوا ان هو بينعقد بالتلبية ده كده التلبية دي ولا حاجة، يبقى انا كده لسه ما انعقدتش العمرة. يقول لا دي انعقدت، وانعقدت باللي انت لبيت بيه. ما تكلمش الراجل ده، يقول ده اجماع والراجل خالف الاجماع ده. لا مش بالمره، المره دي تسال الشيخ محمد، مش تحضروا فقه. واحد يقول لكم احضروا فقه يوم السبت، عشان ما تجيش هنا تقول لي الراجح ولا مش راجح. انعقاد النية؟ في علماء قالوا ان الحج ينعقد، الصلاة بتنعقد بيه، ما تيجي تصلي الصلاة بتنعقد بيه تكبيرة الإحرام مش بالنية، ماشي؟ تكبيرة الإحرام اللي معها نية. لو انت نويت بس كده ما انعقدتش الصلاة، لو انت كبرت بس كده ما انعقدتش الصلاة، يعني بقى انت دخلت فيها بدأتها. الحج بقى بينعقد بيه، في بعض العلماء قال بالنية، في بعض العلماء قال بالتلبية، اختلف فيها العلماء. اللي قالوا ينعقد بالنية هيبقى عندهم لما هو ينوي الحج ويلبي بعمره هيبقى ده حج، لان هو انعقد بالنية والنية كانت حج. اللي هيقول بينعقد بالتلبية وهو ناوي الحج ولبى بعمره هيقول لك ده ما لباش، دي تلبية، دي اكن لغو، ده قول لغو قاله، لازم هو يقول اللفظ اللي مطبق نيته. يقول تاني اللفظ اللي في نيته، هو ناوي عمره فقال حج، قال لك لا ده كده كأنه مقالش، لازم يقول عمره. داود الظاهري قال لا، لو قال حاجة غير اللي في نيته يبقى اللي قالها بلسان هو ده اللي انعقد بيه. ايه رأيكم؟ لا داود الظاهري بيقول بينعقد بالتلبية، كل اللي قالوا بينعقد بالنية عندهم مش مشكلة. قال ايه؟ ايوة اللي قالوا بينعقد بالتلبية كلهم قالوا يبقى كده مقالش، لازم يقول تاني، لازم يقول تاني كلام موافق لنيته. داود الظاهري قال لا ما يلزموش يقول تاني، وكده انعقد، بس ايه اللي انعقد؟ اللي هو قاله مش اللي في نيته. خلاص. ايه رايكم في الخلاف بتاع داود الظاهري ده بقى؟ ليه بقى ان شاء الله؟ هم خلفت الظاهريه تقوى في الاجماع. اذا صدمت ده مين يعني ينعقد؟ مثلا اجتهادهم في الحاجه اللي فيها دليل لا يعقد سلام. هو شيخ الإسلام التهمية بيقول إن خلاف الظاهرية فيما دليله النص لدليل الآية الحديث جانبهم غالبا راجح، الحاجة اللي دليلها حديث الآية دايما أو غالبا الظاهرية بيطلعهم من صح. طب إيه دليلهم حديث؟ اللي تتقصدك عليه القياس، بنقول خلاف الظاهرية فيما دليله القياس لا يعتد به، لأن الظاهرية بيقولوا مفيش حاجة اسمها قياس. ده بقى إحنا لا آية وحديث ولا قياس، ده إجماع، هم مخالفين في اجماع. ايه رايكم في الخلاف ده؟ اتنين بس زعلوني كده. احنا قلنا الظاهريه لما يخالفوا قبل انعقاد الاجماع يبقى خلافهم معتبر، لما يخالفوا بعد انعقاد الاجماع يبقى خلافهم ايه؟ بعد الاجماع. اللي يخالف بعد انعقاد الاجماع ده خلافه اكنه ما خالفش. الخلاف ده قبل الاجماع ولا بعد الاجماع؟ بعد الاجماع. اشمعنى؟ ايوه غيره. هو شيخ غيره. غيب صارت كام يعني؟ 400 حاجه. ايوه 400 حاجه. عمال ابن المنذر. 200 حاجه. لا 200 حاجه. المهم ان هو قبل داود ولا بعد داود؟ لا قبل داود. اسمه ايه ده؟ المنذر اتولد في نفس السنة اللي مات فيها الامام احمد رحمه الله، اتولد في نفس السنة في موت الامام احمد. يبقى الخلاف ده هيخضع في الاجماع ولا لا؟ لا يخضع في الاجماع. ليه؟ انه خلاف بعد الاجماع، مش عشان ده ظاهري. بيقولوا اجمعوا على ان من اهل في اشهر الحج بحجة ينوي بها حجة الإسلام أن حجته تجزئه عن حجة الإسلام. بيقول أجمعوا أن لو واحد نوى في أشهر الحج ان هو هيحج حجة الاسلام، وبعدين حج هي اشهر الحج، هي اشهر الحج. وايه الحج اشهر معلومات؟ ايه الاشهر معلومات دلوقتي؟ والعشر اوائل من ذي الحجة. طيب هي الراجل ده قالوا كلام مظبوط. بعض العلماء قالوا ان هو ذو الحج شوال وذو القعدة وذو الحج، وبعضهم قال شوال وذو القعدة والعشر الاول من ذي الحجة. ماشي. والصحيح ان هم ثلاث شهور، لان ربنا سبحانه قال الحج اشهر، ولو هم شهرين وعشر ايام مش اسمهم اشهر. ماشي. فبيقول بقى ان هنا لو واحد نوى في اشهر الحج، يعني واحد في اول شوال نوى ان انا السنة دي هحج حجة الاسلام، وبعد كده راح حج، بيقول لا اهل في اشهر الحج بحجة ينوي بها حجة الاسلام ان حجته تجزئه عن حجة الاسلام. خلاص. بنقول اجمع على ان من اهل، بنقول ما لم يكن صبيا او عبد، اختلفوا في حج الصبي وحج العبد هل يجزئ عن حجة الاسلام ام لا، ونبقى ناخدها فيما بعد. لو نوى حج خلاص، اللي هي هتبقى بقى الخلاف في ايه؟ انا في اشهر الحج انا ودي حجة الاسلام، وبعد كده جيت ايام الحج بقى نفسي رايح حج في ذي القعدة مثلا او في ذي الحجة، وبداية الحج بداية مناسك الحج بتبدأ يوم 8 يوم الترويح، فجيت يوم 8 كنت انا ناوي اطلع حج السنة دي على حجة الاسلام، ففلست او مبقاش معايا فلوس، فجي واحد مريض اداني فلوس قال حج عني، فانا اخدت الفلوس ان انا حج عنه هو، فانا بهل اهلت عنه هو، قلت لبيك عن فلان، وانا كنت ناوي في اشهر الحج ديت ان انا ناوي حج عن نفسي. الحجه دي تقع عني انا ولا عنه هو؟ هتقع عني انا مش عنه هو. حج عن نفسك ثم حج عن شبره. لو واحد بقى ما يعرفش، بلاش الكلام يا نبي، لو واحد ما يعرفش انه لازم يكون حج الاول، وراح يحج عن واحد هو محجش قبل كده، وهو كان ناوي في السنه دي ان هو يحج، يبقى ده يلزمه ان هو يعمل زي ما النبي قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه، ان هو يقول الاول لبيك اللهم حجا عن نفسي، ولا ده خلاص تكفيه للاهلال الاولاني اللي هو اهله؟ كان الاجماع ان هو يكفي الاهلال الاولاني. يقولوا اجماع على ان المحرم ممنوع من الجماع وقتل الصيد والطيب وبعض اللباس واخذ الشعر وتقليم الاظافر. ايه؟ نقطة العبد والصبر هتيجي بعد كده ولا ممكن تكلم؟ هتيجي بعد كده. يقول اجماع على ان المحرم ممنوع، الحاجات ديت حرام على المحرم. اول حاجة الجماع، تاني حاجة قتل الصيد، ثالث حاجة الطيب، رابع حاجة بعض اللباس. بعض الثياب هي اللي محرمة، مش كل الثياب طبعا، لانه يجب عليه ستر عورته. واخذ الشعر وتقليم الأظافر. تقليم الأظافر داود الظاهري خالف في تقليم الأظافر فقال لا شيء فيه، هو جائز. يعني ايه تقليم الأظافر؟ قص ظافر. فداود الظاهري قال ان لا شيء في تقليم الأظافر، رغم ان هو في اجماع على ان هو ممنوع محرم. الكلام ده رأيكم فيه؟ خلاف لا يقضح في الإجماع. أخذ الشعر بقى قال الظاهرية ورواية عن مالك أن لا يحرم من الشعر إلا شعر الرأس. وهو هنا بيقول أخذ الشعر عموما، سواء كان شعر من الرأس أو كان شعر من اللحية أو من الشارب أو من الإبط أو من العانة، دون أن كل الشعر يحرم، أخذ الشعر عموما يحرم. داود الظاهري والإمام مالك في رواية قال لا الرأس بس هو اللي يحرم، يعني سائر أنواع الشعر لا يحرم الأخذ منه. إيه رأيكم في هذا الخلاف؟ ما فيش غير كنتوا الاثنين بقى ثلاثة أربعة. تفضل شيخ عبد. لا إجماع، لأن مخالفة مالك مخالفة واحد قبل عقد الإجماع ولو الظاهري بعد عقد الإجماع مش تاخد حكاية تخليه ظني. سواء الإمام مالك لما بيخالف بيخالفش لوحده، مخالفة مالك يبقى ده هيقضح في الإجماع مش كده؟ قصدي هيأثر في الإجماع. الرواية لازم أن تكون صحيحة وراجحة، لا كل كنا في رواية ثانية مثلا. يعني روايتين، رواية ان هو يحرم ورواية ان هو ما يحرم. ما ان هو ليه رواية ما يحرم شيء، ان ده قول موجود عنده في المذهب ومشهور. يبقى لحد ما تثبت ان هو تراجع عنه يبقى ساعتها تتكلم. لازم تثبت ان هو تراجع عنه وتلاميذه تراجعوا معاه، مش هو بس امام مالك اللي تراجع. بنقول الخلاف ده هيخصص في الاجماع. ده مش هينفي الإجماع لكن هيخف الإجماع. بقى يخليه لو أخذ الشعر معناه أخذ شعر الرأس، هو دل على الإجماع. شعر الرأس هو اللي على الإجماع، اللي خلفه مالك وداود الظاهري، والاثنين قالوا لا اللي حرام بس شعر الرأس، يعني متفقين مع الجمهور ان شعر الرأس عم يتاخد منه، اما بقيت شعر البدن الجمهور قال حرام وهم قالوا حلال. بيقولوا اجمع على ان المحرم ممنوع من ذلك في حالة الاحرام الا الحجام، الحجام فقط هو اللي يجوز له الاخذ من الشعر. اخذ من الشعر، اخذ من شعر رأس الغير مش من شعر رأسه هو بس. فأقول اجمع ان ذلك ممنوع حرام، ما انه حرام يبقى يحرم الإعانة عليه. فين قال لك الحاجات دي حرام ويحرم الإعانة عليها الا الحجام بس هو اللي من حقه انه ياخذ بشعر الراس. عارفين الحجام بيعمل حجامة من مثلا حوالي 15 سنة كده او 16 سنة، او كان اول مرة اسمع كلمة الحجام دي تقول حجامة دي، كنت يعني ايه بالنسبة لنا بقى كانت الحجامة دي اختراع بقى سر الزر. النهارده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كل أخ يعرف الحجامة والاحتجام. شوف مش هو كده ولا تعاون عليه من العضوان ده حجام، معنى هو هيعمل حجامة إذا هيأخذ من إنسان مريض، المريض يأخذ من رأسه، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهو هيأخذ من رأسه الأذى والتاني هيبقى عليه الصيام أو الصدقة أو النسك. أنا صح اللغة الصورة الأول الاثنين زي بعض. شمعنا يعني أخذ إيه اللي خلاها أصح بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، بس بشرط ان هو لا يحتجم بحيث يأخذ الشعر، او يحتجم ويأخذ الشعر ويكون بحاجة الى ذلك في اذى مش هيزول غير بالحجامة. يعني هو لو عايز يحتجم من غير اذى يحتجم مفيش اي مشكلة، النبي احتجم وهو محرم. لكن هيحتجم والاحتجام ده في ازالة للشعر، هيحتجم في راسه يعني، يبقى ده لازم يكون لاذى. بيقولوا أجمع على أن من جامع عامدا في حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه حج في قابل، والهدي حج في قابل يعني في السنة اللي بعدها، والهدي اختلفوا ان هذه ذبيحة تصبح في الكعبة، اختلفوا في نوع الهدي، وبعضهم قال بدنة وهو ده الصحيح اللي عليه الدليل، بعضهم قال شاة، وبعضهم قال بقرة. صحيح انه بدنة. بيقولوا ان فرض عطاء وقتادة، عطاء وقتادة فرضوا ان هو ليس عليه الحج من قابل، انما قالوا ان عليه الحج وخلاص. هو كاتب في البتاع ان فرض عطاء وقتادة، هو كاتب في الكتاب عطاء وقتادة ان فرضوا قالوا ان ليس عليه الحج من قابل، اللي بيجامع في الحج واحد محرم وجامع، بنقول ده حجه فسد ويجب عليه ان هو يحج السنة الجاية، يعني فرض عليه ان هو يحج السنة الجاية، واللي يفرق بينه وبين زوجته لحد ما ينصرفوا من الحج، ما يقعدش مع مراته لحد ما يخلصوا الاحرام، لحد ما يتحللوا من الاحرام، وعليه بدنة، عليه جمل يذبح جمل، ده الراجح. مسألة ان هو يفرق بينه وبين زوجته دي فيها خلاف، مسألة ان عليه بدنة دي فيها خلاف، مسألة ان حجه فسد وان عليه الحج السنة الجاية دي اجماع، حجه فسد دي اجماع بلا خلاف، عليه الحج من قابل دي اجماع، لكن خالف في اثنين، ومخالفة الاثنين لا تقدح في الاجماع. لا مش اجماع، خلاف. لا الحج الاولي دي فساد، احنا بنقول له يكمل الحج من باب العقاب، ان هو انت ما تحملتش المشقة فهتشيل المشقة برضه. شوفوا مش هدي، بس مختلفين نوع الهدي ده، بعضهم قال بدنة وبعضهم قال بقرة وبعضهم قال شاة. شيخ طب لو كنا بعد الكوب الحاجات دي في الفقه المفروض ندرسها في الفقه، بعد الوقوف عرفة في خلاف، والصحيح ان هو مدام لم يتحلل التحلل الاول يبقى الحج بتاعه فاسد، وهل الحاجات تحلل التحلل الاول او التحلل الاصغر يبقى عليه شاه والحج بتاعه صحيح لو جامع بعد التحلل الاول. اسألك انا بقى ايه التحلل الاصغر ده والتحلل الاول، ازاي الواحد يتحلل التحلل الاول او التحلل الاصغر؟ انتوا مش امتحنتوا في الحج برضو ولا؟ يا ريت تبقى تقعد ساكن الله يكرمك. ايوه محدش سألك اصلا، محدش معتبرك موجود اصلا، انت اللي عامل دوشة. ها رجالة ازاي الواحد يتحلل التحلل الاول؟ قدمه بس هيتوقف الفرق ان هو شيخ التحلل الاول اللي هو بعد رمي جمرته وزفش اللي هو بعد صلاة العيد، فده بيلبس المخيط ولكن ما جمعش زوجه. يعني يعمل ايه عشان يبقى تحلل التحلل الاول؟ حلم الجمرات وحلم يسمح بس كده؟ ولا ليه حاجة تاني؟ يلبس المخيط. لو ما لبس المخيط يبقى ما تحللش يعني ولا ايه يعني؟ ويتوق في طواف يعني؟ ما مش فاكر تاني، طواف او السلام، المهم انه عامل ثلاث حاجات. ثلاث حاجات ولا حاجتين من ثلاثة؟ لازم يعمل حاجتين من ثلاثة، بذكروها. بس خلي بالكم احنا لسه الحج قدامنا طويل، حاجات طويلة. ايوه لسه يعني ايه ما شاء الله، فلازم انتوا مذاكرين الحج كويس عشان ما تزعلوش من بعض. لسه يعني ايه امامكم ليل طويل، ده انتوا على ما تمتحنوا المرة الجاية يبقى يعني ايه محتاجين سنة اجازة من الامتحان. جزاكم الله خير. يقولوا اجماع لان المحرم ممنوع من حلق رأسه وجزه وإتلافه بجزة أو نورة، إتلاف الشعر بجزة أو نورة. نورة لا، النورة دي مادة كيميائية بتتحط على الخلاصة بتاعت ما أعرفش كريم غزالة الشعر ده، ما أعرف الكريم ده اللي بيصرح بالشعر، كريم غزالة الشعر ده والله لا صعب. مادة كيميائية بتحط على الشعر بتوقعه. بيقولوا اجماع على ان له حلق رأسه من علة، وهو ده نص الآية، اجماع ان مفهومش حاجة اهو. ايه؟ فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه. بيقولوا أجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم. أجمعوا على وجوب الفدية على من حلق يعني حلق شعر رأسه، فيها خلاف مالك وداود اللي قلناه قبل كده، من الصحيح ان خلاف مالك وداود هيخصصوا الحلقة، هيخلوه خاص بحلق الرأس. بيقولوا أجمعوا على وجوب الفدية على من حلق، بنقول اختلفوا في من أزال الشعر والشعرتين، واحد شد شعره من دماغه وقطع شعره وقطع شعرتين، فأجازه مالك وداود وعطاء ومجاهد، قالوا أخذ الشعر حرام، أخذ شعر الرأس، ولا فدول بيقولوا أخذ بقية الشعر مش حرام، بيقولوا أخذ شعر الرأس حرام إلا لو كان شعر أو شعرتين. وعطاء ومجاهد ايه؟ مش معنى اخذ التفسير عن سيدنا عبد الله بن عباس. بيقولوا اجمعوا على ان له ان يزيل عن نفسه ما كان منكسرا منه. ايه ده؟ لا، في اجماع ليه؟ بيقولوا اجمعوا على ان المحرم ممنوع من اخذ اظفاره، اجمعوا ان المحرم لا يجوز له ان يقص ظافره. بنقول خالف داود الظاهري، طبعا داود الظاهري مظبط كل حاجه هو مخالف فيها، خالف داود الظاهري فقال لا يمنع من اخذ اظفاره. في حلق الراس والله. صح، فين ما تقليم الأظافر قال داود لا شيء عليه. صح. بيقولوا أجمعوا على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرا منه، ما كان منكسر يعني الأظافر. بيقولوا أجمعوا على أن المحرم ممنوع من لبس القميص والعمامة والسراويل والخمر والخفاف. بيقول بالنسبة للسراويل والخفاف تحرم عليه إلا إذا لم يجد الإزار جاز له لبس السروال، ده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل. إيه؟ ما عنديش البرادة زيادة مضيفة. البرنس ده حاجة بظن. زي دي. قلتها. لو كنت واخد بالي والله ما ده زي افتكرت ان انا لابس حاجة بظن. بس البرنس بيبقى مفتوح من قدام. ما بيبقاش مقفول زي ده. بيبقى غالبا عامل زي عداية مفتوحة بظن. إذا كان من حرير أو من قماش ناعم لامع بيسمى طيلسان. اليهود مع المسيح 70,000 من أصبهان عليهم طيلسان زي ما الشيخ حسين بيقول جامع طيلسان. خلاص بقى بيجا خلوها عليا المرة، ممكن تعمل حاشية بعد ما خلص ولا نروح شيء. طيب بيقول بالنسبة للسراويل النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل. حصلت مع أخ كان في الطيارة، هو اللي كان بيحكي، كان الشيخ أحمد الطيبة بيشرح الفعل بيشرح الحي، فقال له الشيخ أنا عملت كذا كذا، قل من لم يجد الإزار يلبس السراويل. كان في الطيارة والبتاع الطيارة بيقول لهم بيقول في الميكروفون احنا خلاص هنعدي على النقاط قدامكم مش عارف ايه، بيدور على الإحرام بتاعه، الشنطة كان حاطط الإحرام بتاعه في كيس ماسكه في إيديه، فتبدل الكيس خد كيس تاني من الشنطة ما فيهاش الإحرام وحط ملابس الإحرام في الشنطة. طبعا الشنطة في الطيارة في محتاجة بقى إيه وفرقة كوماندوز ولا حاجة، حد يكون بيعرف بقى يمشي على إيديه ورجليه على الطيارة كده، فما فيش بتاع. فراح قلع الجزمة قلع الشراب وكعب الجزمة وراح قلع بتاع دوت قلع الهدوم بتاعته وفضل وفضل بالبنطلون بس، قلع الملابس الداخليه وقلع القميص اللي كان لابس بنطلون وقميص وقلع القميص وكده، فضل بقى ايه البنطلون بس. بيقول له نزلت المطار كده، نزلت المطار خلاص احرم بقى، فبيقول نزلت المطار كده والدنيا كلها كانت عماله تتفرج عليه. معهوش حاجة. الرجل العميل لو لبس القميص خلاص قصدك يحط على كتفه يعني؟ ليه ماشي يحط على كتفه على كده؟ ايه؟ شكله غريب. البنطلون ده اعتبر سروال. ايوه هو البنطلون دي كلمة بكلمة فرنساوي ترجمتها سروال. ايه؟ هو صحيح كده بس محرج. بعد كده بس خلاص الاحرام براحته بقى، مش حد كلمه خلاص، شيخ ولا حد قال له حاجه، هو ما حكاش بقى اكيد. اصلا الشيخ احمد طيب ما حدش بيقدر يفتح بقه في الدرس بتاعه، الشيخ احمد طيب مهيب جدا، واما اخي يعني ما يقول للاخوه ما يسمح للاخوه بالاسئله تلاقي اخي بيسال وهو مرعوب يعني، الشيخ بيحرج اي حد وكده. فالاخ ده ان هو يقعد يحكي حواديت كده قدام الشيخ عبد الطيب دي مستحيل، والاخ ده عشان الحكايه غريبه قوي وحكاها للشيخ، كان الاخ يعني منتهى الشجاعه يعني. بنقوله بالنسبه للخفاف، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. في روايه قال: وليقطعهما حتى يكون أسفل الكعبين. وفي رواية قال يلبس الخفين ما جابش سيرة القطع. ايه رأيكم يا رجالة، يقطعهم ولا ما يقطعهمش؟ في حديث فيه القطع وفي حديث ما فيهوش القطع، يقطع ولا ما يقطعش؟ النعل اللي ده اللي هو تحت الكعب، الحاجة اللي تحت الكعب دي اسمها نعل. والجزمة، الجزمة نعل، ممكن الناس ما بتعتبرهاش نعل. ماشي، اللي فوق الكعب ده اسمه خف، اللي بيعدي الكعب ده اسمه خف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يلاقيش النعل يقطع الخف، يلبس الخف بس يقطعه. وفي حديث تاني قال ما يقطعه، ما يقالش يقطعه. يبقى ايه رايكم، يقطعه ولا ما يقطعهوش؟ الجماعه اللي درسوا الحج بقى، شوف بقى الحديث اللي فيه قطع، الحديثين صحاح. يقطع لان في ما يقطعوش شكل انه في مشقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع. لا، ما هي في واحد مروا على عبد الله بن مسعود، قلت لها عبد الله بن عمر. في واحد متقدم اللي هو بتاع ما يقطعوش ده اللي متقدم عليه. طب ايه المشكلة؟ يعني اللي هو اخر حاجة فجت الوداع. شكرا. هما الاثنين في حاجة الوداع. الاثنين؟ ده درجة حاجة طيب ما يقطعوش. طيب بعض حديثين صحيح. بعض العلماء قال ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فصل وفي حديث اجمل، فقال لك المجمل يحمل المفصل، يبقى الحديث لا كروشها كروشها. فقالوا المجمل يحمل على المفصل، يبقى الحديث اللي فيه النبي ما قالش يقطع ولا ما يقطعش هيفسر بيه، هيفسر الحديث بتاع القطع بيه، فقالوا يبقى يقطع. وبعض العلماء قالوا ان هو مخير بين القطع وعدمه، والاولى القطع. وبعض العلماء هو ده الراجح زي ما قال الشيخ عبده كده، ان هو لا يقطع، وان الامر بالقطع ده نسخ لم يشرع الا لليالي، لليالي مدة ليالي بس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم القطع ده هم في المدينة، لما وصلوا لمكة وصلوا للميقات وجم يحرموا، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم الإحرام وقال لهم: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وما لهمش إقطعوا. الصحيح إن القطع ده نسخ. طب ليه ما نقولش إن هو مجمل ومفسر؟ مجمل ومفسر، نحمل مجمل على المفسر. ليه بنقول الراجح النسخ؟ لأن دول كانوا خلاص هيتعبدوا، ده رايحين يحرموا، فما ينفعش وهم لسه في الساعة وهو لسه قدامهم وقت النبي يقول لهم اقطعوا، ويجي ساعة الإحرام اللي الناس هتنفذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهمش اقطعوا ولا ما يقطعوش. فلو كان القطع واجب كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اقطعوا، فكده هيبقى النبي صلى الله عليه وسلم أخر لهم البيان عن وقت الحاجة. هو النبي ليه بيقول دلوقتي؟ ما هو كان ألف المدينة، ليه بيقول دلوقتي عند الميقات؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم في السكة جاله ناس جداد انضم للنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة، وهو في طريقه من مكة للمدينة كان كل ما يعدي على قبيلة يخرج منها أناس للحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، والقبائل كانت تخبر بعضها أن النبي خرج يريد الحج، فكانوا بيقابلوا الموكب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المدينة كانوا 14,000 يعني 10,000 وكم ألف كده، 11,000 12,000، دخل المكة وهم 100,000، عدد مهول جدا. العدد ده كله انضاف للنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، كل دول انضموا للنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق. فالنبي لما كانوا 10,000 يقول لهم، وبعد كده ما بقوا 100,000 ما يقول لهمش يسيبهم كده على عباهم. فبقول يبقى ده ما ينفعش، ده مجمل ومفصل. بيقولوا يا جماعة لأن المحرم إذا قتل صيدا عمدا، احنا رحنا فين؟ احنا مشينا صدق انا ما عنديش 152، عندي 151 153 على طول. شوف البصمة. بيقولوا ايه بقى الاجماع؟ بيقولوا اجمعوا على ان للمرأة المحرمة لبس القميص والدروع، درع اللي هو الفستان، والسراويل والخمر والخفاف. يعني اكنه بيقول ان الاجماع على ان المحرم ممنوع من الحاجات دي، ده اجماع خاص بالرجل المحرم مش بالمرأة المحرمة. يقولوا أجمع على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه، وأجمع على أن المحرم ممنوع من لبس زعفران أو ورس. الورس ده نبات له رائحة كانت تصبغ به الثياب، والزعفران أيضا نبات له رائحة تصبغ به الثياب. فرق بين الورس والزعفران أن الورس لونه أصفر او لونه قريب من الاصفرار، الزعفران لونه احمر. وهو النبي صلى الله عليه وسلم منع منهم، منع من المسبوغ بالزعفران والورس عشان هما فيهم طيب، فيهم ريحه عطر. فبنقول الاجماع دوت ان المحرم ممنوع من لبس زعفران او ورس ما لم تزل رائحته ولونه. هو كان مسبوغ بالزعفران وبعدين مع كتر الغسل زال، يفضل حرام برضه؟ لا، بنقول لا، ما لم ذهب رائحه ولونه يبقى خلاص. بيقولوا أجمع على أن المرأة ممنوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس. إن الست في كل المحظورات الإحرام زيها زي الراجل إلا الثياب. وأجمع على أن المحرم إذا قتل صيدا عامدا ذاكرا لإحرامه أن عليه الجزاء. يعني عليه الجزاء؟ الجزاء هم يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، بس أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام. ماشي، جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام. فده الجزاء. ولازم ايه؟ ها يحكم به زوا اتنين، ما ينفعش اقل من اتنين. هو معظم الحاجات دي منعقدة اهل الاجماع. دلوقتي بتروح لشيخ بتقول له انا قتلت نعامة، يقول لك اذبح جمل. طب ليه؟ مش عشان هو ينفع هو انه يقول النعامة كان جمل، لا، لان هو كده الصحابة والتابعين أفتوا بالجمل مكان النعامة. يعني هي الحاجات اللي بتتقتل اللي ممكن تصطاد معدودة، فخلاص هو الصحابة أفتوا فيها من زمان، وانعقد الإجماع أو انعقد الخلاف على حاجة منهم. يعني مثلا يقول لك الأرنب في شاة ولا في معزة، في الأرنب البري شاة ولا معزة. فخلاص ما ينفعش أنا أقول لك لا مكان الأرنب ذبح مثلا ما ينفعش أقول لك ما ينفعش أنا أضيف حاجة هي خلاص أقوال العلماء فيها حصلت في الحاجات دي. فدلوقتي بتقال فتاة وبتقالش حكم. هو بيقول لك أجمعوا أن المحرم إذا قتل صيدا عامدا ذاكرا المخطئ في خلاف الجاهل في خلاف. بيقول انفرض مجاهد قال كلام غريب جدا بقى فقال إن قتله متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه يعني عامد ناسي. بيقول فهذا هو الخطأ المكفر هو ده الخطأ اللي يكفر عنه. أما وإن قتله ذاكرا لإحرامه متعمدا له لم يحكم عليه. مجاهد بيقول اللي يقتل الصيد متعمدا عالما بالتحريم فده ليس عليه جزاء مش دل عليه فجزاء مثل ما قتل ابن اللعن. عايزون ان ده بيقول ان الجاهل مش الجاهل الناسي هو ده بس اللي عليه الجزاء اما المتعمد فده ليس عليه جزاء. متعمد يقال معلش حضرتك بتقول لي انفرض مجاهد فقال متعمدا لقتل ناس اللي يحرمهم هذا هو خطا المكفر. ايوه ايوه معنى يا شيخ معنى الخطا المكفر هو يعني ايه الاجماع اصلا الاجماع بيقول ايه بيقول دلوقتي واحد عارف ان حرام يقتل الصيد عارف وفاكر انه محرم وراح رايح قتل الصيد ده عليه الجزاء بالاجماع. مجاهد قلب الموضوع قال لك لا ده اللي عليه الجزاء مش العارف اللي فاكر قال اللي عليه الجزاء الناسي اللي ناسي هو ده اللي عليه الجزاء اما اللي ما عليهوش جزاء اللي مش ايوه الخطأ اللي تجزئ فيه الكفارة. اما اللي مش اما اللي عالم ذاكر عامد قال ده معلوش جزاء لكنه بيقول يعني ان ده ذنب لا يجزئ فيه الا التوبة. هو كده صدم الآية كده صادم الآية وصادم الإجماع وصادم كل حاجة أصلا. والإمام أحمد رحمه الله بيقول قال أبو بكر وهذا خلاف الآية أبو بكر المنذر. الإمام أحمد رحمه الله غلظ في هذا القول جدا قال ما بالهم يعمدون إلى كلام الله فيخالفونه. بيقولوا أجمعوا على أن في الصيد الذي يصيبه المحرم شاه أجمعوا على أن في الصيد الذي يصيبه المحرم شاه طب هو مدام شاه ما يعني إيه بقى يحكم به ذو عدل منكم. هو هل يا ترى معنى الإجماع زي ما هو كده ظاهر من كلامه ان هو الصيد اي صيد يبقى فيه شاه. وعلى فكرة في اجماع ان في النعامة بدلة في اجماع ان النعامة فيها بدلة الصيد هنا معناه الحمام اجماع ان الحمام الذي يصطاده شاه كل حمامات سلامة كل حمام شاه. هو بكر المنذر بيقولوا اجمعوا ان في حمام الحرم يبقى هنا اجمعوا ان في الصيد المقصود بالصيد هنا ايه الحمام. بيقولوا اجمعوا ان في حمام الحرم شاه. ايه الفرق بين ده وبين الاجماع اللي قبليه؟ الحمام فين بره الحرم ايوه يبقى المحرم لو اصطاد حمامه فيها ايه شاه. المحرم اللي مش محرم واصطاد حمامه في الحرم ده يبقى برضه عليه ايه يعني واحد جاء ده عمل في مكة وراح حمامة معدية قدامه وهو يعني بقاله سنة ما كلش لحمة راح نشاشة طوبة واكلها بنقول ده تبقى عليه عليه شيء يعني مفيش حمام وما كلش لا الحمام مش بتاع الحرم يستورد حمام من بره ممكن يخرج خارج الحرم ويخرج خارج الحرم بالصفاد زي اللي برضه نصب الشباك يوم الجمعه وخدمه من حد. سؤال معلش في واحد قاعد في مكه فقال لي نقرا لما قالوا حته الصلاه الصواب اللي لحق من الصلاه مش في الحرم بس نطق لا كلام ده مش صح. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاته في المسجد الحرام ما قالش في الحرم، لكن هو مكة كلها حرم ده اه هو قال كده ان هم مكة كلها حرم دلوقتي. ايوه صح المكة كلها حرم والصلاة صلى الله عليه وسلم لا ايوه صلاة في المسجد الحرام مش في الحرم. هو المسجد الحرام هو ليس مسجد حرام، هو مسجد في مكان حرام، فبقى ليه حرمتين، حرمته كمسجد وحرمته كمكان في البلد الحرام. لا شيء واحد ده في ايه بالظبط؟ بيقولوا اجمعوا على ان في حمام الحرم شاه، وانفرد النعمان اللي هو الامام ابو حنيفه واسم النعمان بن المنذر، نعمان بن المنذر بن ثابت بن مقرن، انفرد النعمان فقال فيه قيمته. يعني ايه قيمته؟ ايوه. طب الخلاف ده يقضح في الاجماع ليه بقى؟ يقضح عشان تبعه اصحاب ابو حنيفه، تبعه مذهب ابو حنيفه كله. مين بقى اللي اجمع العقد قبل خلاف واحد؟ مين اللي اجمع؟ اه بين الاجماع علماء زمانه، هو ما كانش عايش في زمان ابو حنيفه عشان خاطر يقول العلماء ايام كانوا مجمعين ولا لا. واجمع ان في حمام الحرم شاه اللي خادم بعد الاجماع ده كله الامام ابو حنيفه. اه. يعني اللي اجمع العقد في الصحابه لا انت كده يبقى كل اللي فات ان هو قال فيه خلاف ده يبقى معناه كده ان كل دول مخالفين بعد الاجماع. لا لا ده هو هو المنذر بيقول الاجماع دوت بيقرا مش عارف هو موجود عندكم ولا لا، بيقول لك هذا في بدايه الكتاب بيقول لك هذا ما اجمع عليه فقهاء الابصار. فقهاء الابصار اللي هو كانوا في زمانه كانوا في زمان الامام ابن المنذر، هو لساعة الطلاع عرف أقوالهم وبالتالي قدر يقول إيه اللي هم مجمعين عليه وإيه اللي هم مختلفين فيه. هو مين الإجماع في زمانه؟ مين الإجماع قبل كده؟ ابن المنذر. ابن المنذر اتولد في السنة اللي مات فيها الإمام أحمد. الإمام أحمد آخر الأئمة الأربعة، أول أئمة الأربعة أبو حنيفة. يعني أبو حنيفة خالف قبل الإمام الشافعي وقبل الإمام مالك وقبل الإمام أحمد، قبل ما الأئمة الثلاثة دول يتفقوا، وبعد كده ابن المنذر العلماء اللي كانوا في زمان ابن المنذر كل دول اللي هم ابو حنيفه خالف سبقهم بالخلاف في الاجماع. فيبقى الاجماع ده يقضح ولا ما يقضحش؟ ثلاث ائمه شيخ اجمعوا، ولو الاربعه وواحد خالف غيرهم لا يقضح، لان هو اتفاق الائمه الاربعه مش اجماع. احنا مش قلناها ديت، قلنا هل يا ترى اتفاق الائمه الاربعه اجماع ولا لا؟ ايه؟ في ايه مكتوب في الكتاب؟ يا رجالة انتوا المفروض ان انتوا كنتوا شغالين مع الشيخ محمد سعد وانا لسه هاجي اكمل بعدين. بعد 12 بتقفل؟ طيب هو الاجماع لا انا هقول لكم بلاش انتوا تقولوا عشان بس المبدا يعدي على خير ان شاء الله. هو الاجماع على ان حمام الحرم فيه شاه ده اجماع الصحابه رضوان الله عليهم، بس مش ان هو هنا قال اجماع يبقى ده اجماع الصحابه، لا علشان الاجماع منقول عن الصحابه من قبل ذلك. ما انا بقول لك فين اجماع الصحابه، فانت ما قلتليش يعني الصحابه هو بدا قال اجماع بدا اجماع الصحابه يعني اي حاجه من اللي هو دي قال اجماع يبقى فيها اجماع صحابه. لا بس هو لم ينقل عن الصحابه ان هو فيه مخالف. هو فين الصحابه؟ ما جابش سيره الصحابه هنا يا ابني. الاجماع بس شيخ هو الامام ابو حنيفه مثلا افتى في الفتره سنه كده شيخ معلش مثلا فين ان الصحابه اجمعوا لما الامام ابو حنيفه يفتي بالكلام ده؟ ما هو قال شيخ اجمع، ما هو ما يقول اجمعوا ده يعني معناها اجمع علماء اللي في زمانه، مش معناها اجمع العلماء اللي كانوا موجودين ايام اللي قبل المخالف. لما بيقول هو اجمعوا ده بيقول اجمعوا على العلماء اللي موجودين في زمانه، ان العلماء اللي موجودين في زمانه اتفقوا على كذا واتفقوا على كذا واتفقوا على كذا، مش معناها ان قبل ما يحصل خلاف كان في اجماع. ده مش بيحكي الاجماع من ايام الصحابه، ده بيحكي الاجماع اللي كان موجود في زمانه. لكن احنا بنقول الاجماع بتاع الصحابه منقول في مصادر تانية، فعشان كده بنقول يعني هو لو ما فيش غير الاجماع اللي هو نقل المنذر ده كنا نقول ده مش اجماع، خلاف الامام ابو حنيفه ده هيخضح في الاجماع. ايوه لكن هو بنقول ان ده منقول اجماع الصحابه في مصادر تانية في كتب تانية، منقول اجماع الصحابه بيقولوا اجمعوا على ان صيد البحر المحرم مباح، اصطياده واكله وبيعه وشرائه. ايه الصحابة اجمعوا قبل ابو حنيفة، بيقولوا اجمعوا علي. انتوا في يا رجالة انتوا مش طبيعيين خالص النهاردة. هنخلصوا بس الحاجات اللي هي تخطر في الحرم وهنقوم نمشي، يعني وصل لحد الاجماع رقم 162، فاضل لكم 4 اجماعات نخليهم المرة الجاية وخلاص، ما فهمش خلاف يعني هنقول اجماع ونقوم نمشي خلاص. لا اله الا الله. بيقولوا اجماع على ان صيد البحر المحرم مباح اصطياده واكله وبيعه وشراؤه، واجمعوا على ما ثبت من خبر النبي عليه الصلاة والسلام من قتل التي يقتلها المحرم. قتل التي يقتلها المحرم، النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحية بدل العقرب. فما خلوا ذوات السموم كلهم في معنى العقرب والحية، يعني عنكبوت سام يتقتل برضه، ما تقولش لا ده هو الحديث جه في العقرب والحية. يا عم العنكبوت السام، الحاجة ذوات السموم، ذوات السموم خلاص بقى بتعرف هو مكتوب عليه. خليه روسك لو مت يبقى سام، ما متش يبقى مش سام. هو في عارف دلوقتي في الحرم يا ابني، الحرم كله بلاط. بيقول: وانفرض النخعي فمنع من قتل الفأرة. ليه بقى النخعي منع قتل الفأرة؟ عشان شبهة المسخ. ايه شبهة المسخ؟ دوروا عليها انتوا بقى، تيجوا تقولها لي المرة الجاية، عشان لو قلتها لكم دلوقتي مش هنروح السنة دي. ماشي؟ قلت دوروا عليها شبهة المسخ. بيقولوا: اجمعوا على ان السمع اذا اذى فقتله لا شيء، ان السبع اذا اذى المحرم فقتله الا شيء عليه. السبع المقصود به الحيوان العقور، السبع هو ما اكل بنابه ولم يستأنس، حاجه بتاكل بنابها وما ينفعش تستأنسها. والحاجات اللي بتاكل بنابها وينفع تستأنسها الكلب والقطه، مش الذئب ما بيستأنس، السبع ما بيستأنس، الثعلب، الذئب، الحاجات دي لا تستأنس. ماشي؟ بيقولوا اجمعوا على ان المحرم قتل الذئب. الذئب بيدخل في السباع. مش عارف والله، بس بقول مش الدب بالصاص بيصطاد الحية. الحية انت لسه فيها؟ واجمعوا على ان للمحرم خلاص. انا مستني والله انه هدوره خلاص، هي دي الحاجة اللي انت صحيح الله مانو العقور الصعران. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.